بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة الصغرى للشيخ أبي عبد الله وعبيد الله بن بطة العكوري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الأثر 54 بعد 100، قال رحمه الله: وقال الحسن بن شقيق، كنا عند ابن المبارك جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. هنا يبين رحمه الله كما سيأتي في بعض الآثار بعدها مسألة توبة المبتدع أو توبة أصحاب الأهواء. كأصل عام في هذا الباب لابد أن يعلم أن التوبة التي تبحث هي على وجهين. الوجه الأول التوبة، توبة العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذه عبادة من أجل العبادات، وهي لله رب العالمين، يتوب على من يشاء سبحانه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ألم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ هذه جاءت في سياق المنافقين. فهناك التوبة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والنوع الآخر وهي التوبة في أحكام الدنيا. في أحكام الدنيا هذه التوبة لها شروط وأحكام، فليس فقط شرطها أن ينزع عن الذنب أو يترك الذنب فقط، وإنما لابد فيه من البيان والبراءة. ولذلك تواردت عبارات السلف على مثل ما قال ابن المبارك هنا، خاصة في دعاة أهل البدع، وإن كان قد وقع نزاع بين السلف في دعاة الجهمية، فمنهم من يرى استتابتهم دعاة وأتباعا كلهم، وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، ويعني كلام الشافعي كثير في هذا المعنى في الأم الشافعي، في سواء في المرتدين سواء في الزنادقة، في جميع من كان كافرا يرى التوبة في الدنيا. في الدنيا البحث هنا الخلاف، ما بينه وبين ربه هذه لله وحده سبحانه وبحمده، يقضي فيه ما شاء. لكن التي في الدنيا الشافعي ظاهر كلامه كثير في الأم، بل له فصلين أو ثلاث يتكلم في هذه النقطة، أن التوبة عامة، سواء كان هذا التائب مسرا لبدعته أو معلنا بها، سواء كان مع إصراره للبدعة ينتحل الإسلام أو أعلن ذلك، الشافعي يرى العموم، عموم قبول التوبة وإن تكررت. ومنهم من يفصل بين الدعاة والخطباء رؤوس الجهمية، فهؤلاء لا تقبل توبتهم لأنهم مفسدون في الأرض، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهد لهم. وقد جاء تفسير عن أبي بكر الصديق أنهم هم كبار النصارى من الآباء والقساوسة الشمامسة رؤوس النصارى، فأئمة الكفر لا تقبل توبتهم. ومنهم من نظر أيضا اعتبار آخر إلى الإصرار والإعلان، وهذا مذهب أهل المدينة ورواية كثير عن مالك رحمه الله، أن من كان مسرا للبدعة، والمقصود بالبدعة المكفرة كالتجهم وغلو في القدر ونحوها، ينتحل الإسلام في الظاهر وهو ما يسمى بالزنديق، فهذا لا تقبل توبته. ومن كان معلنا بها فإنه تقبل توبته، أي في الدنيا. ولذلك قال رحمه الله: وتوبة القدري تركه ما هو عليه. وتوبة القدري تركه ما هو عليه، هذا من حيث العموم. لكن من كان يدعو للباطل هناك شرط زائد، ما هو؟ أن يبين الحق. الله عز وجل في من كتم الحق اشترط البيان في توبته: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تبوا عليهم. هذا في من كتم حقا، فكيف بمن أظهر الباطل؟ فلابد أن يبين. ولذلك البحث مسألة توبة أهل الأهواء ينظر فيها في كلام السلف في التفريق بين البدعة المكفرة وغيرها، وينظر فيها أيضا بين من كان داعية لبدعته مخاصما عليها مجادلا عليها، وهذا في من يعني خاصة في من لم يكفر ببدعته. السلف يفرقون في من لم يكفر ببدعته في قضية التعزير بعد التوبة بالسنة ونحوها، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في من كان على بدعة قال يؤخر سنة، استدل بما فعل عمر مع الصبيغ وبفعل أبي بكر رضي الله عنه مع من تاب من المرتدين، واضح، استدل بأنه يؤخر سنة حتى تصح توبته، خاصة في من كان داعيا. صبيغ كان يدعو ويخاصم، فمن كان مجادلا عن بدعته مخاصما عليها داعيا إليها ليس كمن كان ساكتا لها، واضح، لا يدعو ولا يخاصم عليها. فهذا كله اعتبارات تجدها في كلام السلف رحمه الله تعالى. فهنا الإمام عبد الله مبارك يقول له: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. يقول: أنا تبت وجهمي. يقول: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. ظاهر أن الرجل عرف بالبدعة والخصومة والدعوة إليها، صلى الله عليه وسلم. مسألة من تكررت ردته أو يبتدئ وينكر، ينكر البدعة. الصحيح أن من كان تكررت ردته هذا يتلعب بالإسلام كما قال إمام أحمد، فلا تقبل توبته. وفي المجال القضاء، حكم القضائي، على القاضي ألا يقبل توبته، يعني في حكم الدنيا. ومن اعترف، من يشهد عليه وتثبت البينات والشهود والإقرار أنه فعل ثم ينكر، فهذا ليس له توبة. ولذلك جعل الإمام أحمد في طبقات الحنابلة في رواية المروذي قال: إنما التوبة لمن اعترف، إنما التوبة لمن اعترف. وهذا في سياق الكلام عن الحارث المحاسبي، قال: ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجهد، إنما التوبة لمن اعترف. نعم. وذكر الإمام أحمد أيضا: وقد سئل عن رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته، هذه صفة توبة من دعا لبدعة، من أظهر باطلا، قال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهذه جاءت في السياق من كتب العلم من علماء أهل الكتاب، فهي أيضا منزلة في من أظهر الباطل من علماء السوء. نعم. قال رحمه الله: وقال بقية بن الوليد في الأثر بعده قال لثابت بن عجلان، بقية بن الوليد محمد محدث حمص رحمه الله تعالى معروف، قال لثابت بن عجلان وهو أيضا من حمص ومن صغار التابعين، يقول: أدركت أنس بن مالك ورآه رؤيا عليه إمامة كما ذكر، يقول: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامرا الشعبية وإبراهيم النخعية وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاوسا. هنا ذكر حماد بن أبي سليمان معروف حماد ببدعته، أنه كان على بدعتين مذمومتين، كان على بدعة الإرجاء وبدعة الرأي. نعم، كان على بدعة الإرجاء وكان على بدعة الرأي، بل كان غاليا في الإرجاء. ولفظ الغلو في البدعة يطلق عند السلف مرادا به من كانت بدعته في حد ذاتها فيها غلو، كالغلو في الإرجاء مثل الجهمية، فهم غلاة المرجع، هذه بدعة مكفرة. ويطلق الغلو في البدعة مرادا به من كان مخاصما ذاما لمن خالفها يجادل عليها ولو كانت بدعته غير مكفرة. لذلك ابن أحمد رحمه الله ذكر لما ذكر بعض هؤلاء قال كان يغلو في الإرجاء، حتى من محمد النبي سليمان، محمد النبي سليمان موجه غلوه في الإرجاء، كان يقول عن من يستثني في الإيمان يسميهم شكاك. وذلك لما سأله حماد بن زيد، وحماد بن زيد يسأل في حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، يقول له: كيف يعني أنت كنت، لأنه تلميذ شيخه، كان شيخه وكان جالسا عنده وأخذ عنه وكان يستشهد به، حتى في كثير من الفتاوى الحلال والحرام كان يقول: قال إبراهيم، ذكر إبراهيم، وهكذا. فكيف يعني أحدثت الذي أحدثت بعده؟ قال: ماذا كان إبراهيم يعني فيما تقول أنت؟ هل كان يقول بمثل ما تقول؟ قال: كان شاكا مثلك. ولما سئل قيل له: كنت يعني على الخير وكذا، فكيف أحدثت هذا وتنحيت إليه؟ فقال عليه من الله ما يستحق، قال: لأن أكون رأسا أو لأن أكون تابعا في الباطل خير من أن أكون لأن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، صلى الله عليه. وذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: كان الناس عندنا أهل العراق حتى وثب منهم حماد بن أبي سليمان فاعترض هذا الدين برأيه. ولذلك أبو جيفة أبو حنيفة أخذ عن حماد، أخذ عنه الإرجاء وغلى أبو حنيفة بعد ذلك وأخذ عنه الرأي، فهو معلمه يعني وملقنه البدعة. ومعروف هجر السلف له، كان يقول أبو إسحاق السبيعي عنه: أخو المرجئة، كان مهجورا، وزبيد اليامي كان يحذر منه ولا يجلس إليه، وقال الثور رحمه الله: وكان حماد أحدث حدثا فتنحوا عنه، يعني هجروه في زمانه حماد بن سليمان. فهنا يذكر ثابت بن عجلان، فنقول ليس هو من أئمة السنة والجماعة. قال: وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم. قال: فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع حتى قال. وقال لي: يا أبا محمد، والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله، يعني فيه انحرافات نحوه، أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. ومعروف كلام السلف رحمه الله في الرأس، يعني في الوالي، إذا كان هو الذي يقيم الجماعة فإنه الأصل أن تقام خلفه، أن تقام خلفه، وإن كان رأسا كافرا صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقيم الجمعة الجماعة. فالإمام أحمد رحمه الله في الجمعة خاصة قال: لا ندع وترنا، فمن صلى فليعيد، هذا إذا كان الوالي. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكح. كلام مالك رحمه الله في أهل الأهواء عموما يتنزل عليه مثل هذا الكلام، أنه يكف عن كلامه وخصومته. لاحظ قوله لما قال له إذا كان عارفا بما هو عليه، هذا مثل كلام أحمد عرفه بدعته. إذا كان يعرف ما هو عليه ففي من جالسه، لكن في الشخص نفسه هو قال مالك هنا يقول عفوا هذا ليس كلام إمام أحمد، عفوا كلام إمام أحمد في من جلس إليه ولا يعرف بدعته، لكن كلام مالك في صاحب البدعة نفسه. يسوع الأهل القدر قال إذا كان عارفا بما هو عليه، طبعا القضية هنا هو حكم عليه بالبدعة وسماه من أهل القدر، قدر يد ذنب. كونه يقول إذا كان عارفا بما هو عليه، فهذا بعض السلف في من كان جاهلا كالواقفة جهال مع بدعتهم، في من كان جاهلا فإنه يعلم ويبصر، فإنه يعلم ويبصر يعني جاهلا غير مخاصم من وجده، يعني يبين له ويرشد للحق. وكل من كان يقبل الحق مسترشدا إليه طالبا إليه فإنه يعني يدعى، لا بأس بذلك أنه يدعو. ذلك الإمام أحمد لما سئل عن دعوة المرجئ قال إذا لم يكن مخاصما، يعني في مسائل ابن هاني يقول إذا لم يكن مخاصم تبين له يعني ما هو عليه. وهل يدعى لهم الصلاح؟ قال نعم يدعى لهم الصلاح. طيب مع بغضهم وعداوتهم، ولذلك الإمام مالك رحمه الله جاء عنه أنه قال في القدرية عادهم في الله، عادهم في الله، واستدل بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولاحظ أن المبتدع فيه نصيب في محادة الله ورسوله، يعني المحادة هي المخالفة، هي المخالفة، والمخالفة حصلت للمبتدع، والمحادة هي العداوة، والعداوة حصلت للمبتدع. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله تعالى وجاءت عن غيره قال إذا ابتدع الرجل أبغض أهل الحديث أو أبغض الحديث، وقالوا نزع الله حلاوة الحديث من قلبه. فلذلك المبتدع له ولا أبرأ، ففيه حظ ونصيب أوفر من هذه الآية، أنه حين يخالف السنة ويوالي ويعادي على البدعة صلى الله عليه، ففيه حظ ونصيب من قوله جل وعلا يحادون الله ورسوله. فليحذر الإنسان، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال سبحانه وبحمده أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم والآخر لهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا. إذا كلام مالك عام في سائر أهل الأهواء والبدع أنه لا يناكحون، وهذا الأصل عند السلف أنهم لا يناكحون. إذا قال بعض السلف لا تزوج ابنتك صاحب بدعة فإنه ولا يقول لا تزوج أولادك صاحب بدعة فإنك إن فعلت أدخلت أولادها النار ونحوها، في ذم الكلام. المقصود أنه السلف متفقين على هذا الأصل، منهم من لا يزوج تعزيرا وأدبا وهجرا، ومنهم من لا يزوج لأن النكاح معه باطل لردته وكفره. وسئل مالك عن تزويج القدري، شوف استدلال مالك وهذا تكثير، يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. سبحان الله، القدرية هم أهل الإشراك، القدرية هم أهل إشراك، والسلف أنزلوا عليهم قوله جل وعز إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه نزلت في القدرية، بل مشرك العرب كانوا قدرية، لكن قدرية إبليسية صلى الله عليه وسلم، لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبغنا، يرون أن المشيئة مشيئة الله قدرا توافق رضاه شرعا، لذلك يرون أنه ما دام قدر لهم أن يشركوا وأن يعبدوا غير الله فإنهم بذلك دليل الرضا والمحبة والقبول، بل التشريع والإذن صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ولعبد المؤمن خير من مشرك، فالقدرية فيهم إشراك، فهم أهل إشراك. قال وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفه. يعني الآن هم يقعون في الفتن والشبهات بأدل الله عز وجل فيهم وبما كسبت أيديهم ثم يطلبون من يعرفه الله عليه السلام، لأن ما سبب الولوج في البدع هو الخصومات، وذلك سلفنا وعنا كما مضى معنا. وقال مالك رحمه الله قال رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، يعني الأهواء. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين، يعني ممن يحسن الكلام، فأنا أخبرك لما ذلك. قال قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. سبحان الله، أشير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج هنا قيل النجاة، ومناسب جدا لحال هذا الرجل، النجاة من الفتن، النجاة من الأهواء تكون بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والتقوى هي الاجتناب، ومما يجتنب خصومات والجدال مع أهل الأهواء. فالعبد إذا لم يتق الله فخاصم وجادل في غير علم وبلا علم، المصيبة كلها المجادلة بالأهواء على طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين وطريقة المناطق، وهو الاعتراض بالهوى ونقض الدليل وقلب الدليل من غير حجة واضحة بينة. فلابد أن نفرق في باب الدعوة بين أن يسوق الإنسان الدليل، الشخص يسوق له الدليل وفهم السلف له، هذا نقطة مهمة جدا، لا يستدل بفهمه وإنما يذكر فهم السلف بعد تحديد صورة النزاع أو صورة الخلاف، يبين له كلام السلف في هذه النقطة كذا، لا يخاصم بأكثر من هذا. ولذلك قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، كما قال الإمام أحمد أخبر بالسنة، أنت تخبر بالسنة، تخبر بالدليل في الباب مع فهم السلف له وتواطؤ السلف عليه وتكف، هنا انتهى. أما ما يعارض به، ما يعارض به الحق من طرهات أهل الأهواء وطريقتهم الفاسدة فهذا لا يلتفت إليه ويترك، واضح، ويجتنب. وليس الدين لمن غلب، انتبه لهذه النقطة دي. يعني بعض الناس يظن علو الحجة على الشخص أنني ألقي عليه الحجة فيسكت، فيظن أن هذا مطلقا علامة غلبة، ليس صحيح. فالدين ليس لمن غلب، ولكن الانقطاع، من الذي ينقطع؟ الذي ينقطع حين ينقطع عن الوحي، هذا المقطوع مبتور هو الذي ينقطع عن الوحي، فيترك جادة الوحي السنة ويتكلم بالأهواء والخيالات والمشتبهات ونحو هذا. فلذلك العبد في هذا الباب لا بد أن يحرر أن الكلام مع أهل الأهواء وأهل الباطل يخالف التقوى التي معلق بها النجاة من الفتن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي نجاة، وقيل فرجا من ضيق نحو هذا. وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيه، يعني في القدرية. ومالك يقول توبة القدر تركه ما هو عليه، قال له ارجعوا كما قال عمر بن عبد العزيز، ارجعوا عما أنتم عليه، فإن رجع وإلا ضربت أعناقهم. وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين، وكذلك الخوارج صلى الله عليه وسلم، واضح، لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. مسألة تكفير القدرية والخوارج يأتي معنا إن شاء الله في ضمن الكتاب. وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق، من تعاطى الكلام، عفوا، من تعاطى الكلام أي علم الكلام تزندق. وعلم الكلام هو الفلسفة في الحقيقة، هو الفلسفة عينها، إلا أن شوف الفرق، أهل الكلام يستعملون ألفاظا، بعض الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في النصوص، ويفسرونها تفسير الفلاسفة، فيقولون الإيمان، التوحيد، الوحي، هكذا، الملائكة، فيأتون بألفاظ شرعية وردت في النصوص، لكن عند التفسير والتأويل هي نفس طرائق الفلاسفة الزنادقة صلى الله عليه وسلم. وعلم الكلام من هنا كان باب الزندقة، بل هو زندقة في حد ذاته، فهو مفتاحها ويوصف أهلها بها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول علماء الكلام زنادقة، في بعض الروايات يقول علماء المعتزلة، وفي بعض أهل الاعتزال هم أهل الكلام، فهمتوا كيف؟ فبالتالي من هنا تعلم أن السلف رحمه الله في ذمهم الكلام كانوا ذوي فقه عظيم، وعلموا أن في تعاطي الكلام إنكار للدين وترك الديانة، لأن الزنادقة الفلاسفة اللي هما قلنا علم الكلام مأخوذ عنهم، قائم دينهم على إنكار الله عز وجل أي وجوده، ومن يثبته ينكر صفاته، ومن يثبته ذهني كالجهمية معنى فقط لا ذات وصفات ولا شيء، وينكرون إنزال الكتب، وينكرون أصل النبوة، ومن يقر بأصل النبوة في المجمل فإنه لا يرى وجوب اتباع الأنبياء، بل يرى أنه ممكن بعقله يصل إلى ما يصل النبي أكثر. فلاحظ هذه الأصول كلها تنقف أهل الكلام ثم بثوها في علوم أهل الإسلام. فمثلا مسألة خبر واحد ليس بحجة، هذه مسألة فلسفية معروفة في كتب الفلسفة، مسألة أصلها فلسفي، خبر الواحد ليس بحجة، هذا مبني على مسألة الاحتمال، أول واجب على المكلف النظر وكذا، هذه مسألة فلسفية. كثير من مسائل الكلام التي تبحث عندهم هي أصل مباحث فلسفية صلى الله عليه وسلم. ولذلك السلف يقولون من تعاطى الكلام تزندق لا خير فيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليه، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. نعم، نفاق لماذا؟ لأنه صاحب البدعة إذا كنت أن تزعم السنة، فصاحب بدعة لا يجلس معك وأنت تظهر له السنة، كن متثبت فيها لا يجلس معك، فلذلك يكون بينهما نفاق. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله أرى الرجل للسنة يعني يدعي السنة مع المبتدع هذا من النفاق، إنما فقط بينهم نفاق ومداهنة. وقال محمد بن النضر الحارثي، هذا أحد العباد الصالحين في الكوفة، أخباره في الزهد والعبادة مشهورة، يقول من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، خذلا صلى الله عليه وسلم، إذا وكلك الله إلى نفسك فهذا الخذلان، يعني نزعت منه العصمة عن التوفيق، ووكل نفسه يعني خذل. وقال الفضيل بن عياض، أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمر السرخسي، علم الحزن أو صاحب الحزن صاحب بن مبارك، قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك 30 يوما. وقال إسماعيل الطوسي، هذا أحد محدثي طوس، يقول قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. مجالسة المساكين يعني أهل التواضع في الدنيا الموحدين، وإذا كان الله عز وجل ينادي أهل التوحيد في التوراة كما قال كعب الأحبار، يقول يا أيها المساكين، فالمؤمن في مسكنة وفي مذلة خضوع إثبات الله سبحانه وبحمده. وقال الفضيل، إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وقال منصور بن المعتمر، بعث الله آدم بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة. سبحان الله، يعني أطفأ شرائع الأنبياء الزندقة، هذا معنى الأثر. وجعل قتادة في تفسير قوله تعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ووصى به نوحا ما أمر به نوحا، فإن نوح أول نبي بعث بشريعة، هي نسخ شريعة آدم في نكاح الأخوات وكذا، بعث بشريعة، فما أطفى شرائع الأنبياء يقول قتادة إلا الزندقة. يقول هنا أيضا منصور المعتمر رحمه الله، فذهبت شريعة آدم ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، وسمى الشريعة بالشرع ليس هو الحلال والحرام فقط، وإنما مسمى الشريعة الدين كله، فيدخل في أصول الدين العقائد والحلال والحرام وما يتبعه. ولذلك الزنادقة منهم من زندقته في أصول الدين كالفلاسفة والكلام كذا، ومنهم من زندقته في الشرائع، يعني له مذهب الشرائع مثلا كمذهب الإباحية. ولذلك تجد كثيرا من أخبار أهل الوجون والفسق ممن عرفوا بإظهار الفسق خاصة أيام الدولة العباسية، كثر هذا النوع من المجان والهلكة الفساق والدعار، كانوا كثير منهم يستتابون من الزندقة يتهمون. لماذا؟ لأنه عنده إغراق في المعاصي. هذا يشبه الليبرالية، لأن الليبرالية مذهب الحرية هو مذهب قائم على أن الإنسان حر فيما يفعل، فشرعية الفعل ولو كان ذنبا ولو كان كفرا شرعيته مأخوذة من حرية، كونك حر افعل ما تشاء. لكن يقولون في منطق حريتهم، يقول لكن تتوقف حريتك عند حرية آخرين، يلغوا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني أنت رأيت غيرك على شيء فلا تبحث عنه، هذا أنت على شيء فلا يبحث عنك، فيجعلون المظلة احترام هي مبادئ الحرية، مبادئ الحرية. هذه الليبرالية هذا مذهب إباحي قديم، إباحة كل شيء، لا يوجد حلال ولا يوجد حرام، وإنما الحلال والحرام هو ما اتفقوا عليه، لكن الأصل ما لا يوجد عندهم حلال وحرام من حواب. هذا مذهب الإباحي. قلت هذا يوصف أهله بالزندقة. وإذا يذكر ذاك الأصبهاني في كتاب الأغاني كثيرا من الشعراء في أيام الدولة العباسية استتيبوا من الزندقة بسبب ماذا؟ بسبب المجون، يشرب الخمر كثيرا، يواشي البردان، يتابع النسوان نحو هذا فيستتبون، سبحان الله. فلذلك هذا إذا مسمى الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هذه سورة مكية سورة الجاثية، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في سورة مكية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فأعظم ما شرع لنا التوحيد، أصول الدين والعقيدة والإيمان، ثم الحلال والحرام بعد ذلك اتبع. القدر الأول المتفق عليه بين الأنبياء كما تسمعون أطفأته الزندقة صلى الله عليه وسلم، واضح، أطفأته الزندقة. قال فذهبت شريعة آدم ثم بعث الله نوحا بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فما أذاب إلا الزندقة، التبديل صلى الله عليه وسلم. وذلك الله تعالى يقول بعد ذلك بعد آية تقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، هل هي شرائع الزندقة. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى. ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى. ثم بعث الله عز وجل محمدا بالشريعة فلا يخاف على هذا على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. وقد صدق رحمه الله فيما ذكر، فإن الزنادقة يطفئون شرائع الأنبياء، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة مهيمنة خاتمة، قد يطفى نورها في نفوس كثير من الخلق لكن لا تنطفئ بالكل، فلا يزال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أناس طائفة بقية ظاهرة على الحق يدعون إليه ويبصرون بنور الله أهل العمل. وقال محمد بن علي لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. هنا في في في معرض التبديل سبق معنا معرض تبديل أهل الأهواء من العلماء، والآن معرض التبديل في الملوك، فالملوك لهم حظ وافر. وذلك المبارك يقول رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار صوفين ورباني. فتبديل الدين من قرأ في تاريخ البشر وشرائع الأنبياء من بعد نوح عليه السلام فإن المبدلين لأديان الرسل عليهم السلام المعارضين لما جاءت به الرسل هم علماء السوء والملوك السلاطين، يسميهم القرآن الملأ، الملأ. هؤلاء الملأ لهم شريعة يدعون إليها، قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهم الذين يجاوبون الرسل ويعارضون الرسل ويلبسون على المستضعفين وعلى الدهماء من أتباعهم. فلذلك جاء في الأثر أن سلمان سأل زيد بن صوحان قال كيف إذا اقتتل القرآن والسلطان مع من تكون؟ قال أكون مع القرآن، أكون مع القرآن، أموت على ذلك وأحيا. قال نعم زيد أنت. ويقول كعب الأحبار رحمه الله لا يطأن السلطان سماخ القرآن، يعني هذا من علامة القيامة أن يفترق السلطان والقرآن، فكونوا مع القرآن. حتى ابن مسعود يوصي رجل يقول له قال أوصني يا أبا عبد الرحمن، قال أعبد الله لا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال، وزل مع القرآن حيث زال. لماذا؟ لأنه سيأتي زمان يفترق السلطان والقرآن. وإذلك السلف يقول بعد ذلك الشعبي رحمه الله هنا يقول إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وقال الحسن سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم، قال أمراء يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي. نعم. قال فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم. وهذا كله تمهيد فكرة الدجال، يعني الدجال بعد ما يخرج ويدعي الربوبية الدجال فيه أناس يطيعونه خوفا على عياله، كما جاء في الأثر عن أبي مجلس أن أكثر من يتبع الدجال أهل العيال صلى الله عليه يا رب السلامة. حجة هؤلاء خوفا على عيالهم، خوف على ذهاب دنيا، فتبدأ السلاطين تبتدع البدع، وهذا معروف. كانت البدعة في الدولة العباسية أكثر، البدع الاعتقادية الكفرية كانت في الدولة العباسية. قبل ذلك ظهرت، لكن بنو أمية في الغالب كانوا من بعد معاوية عليه رضوان الله، الكلام بعد معاوية رضي الله عنه، بنو أمية عليهم بعد بنو أمية يعني بعد ذلك كانوا خلفاء قامعين الزنادقة، هذا يشهد له. بنو العباس من بعد هارون الرشيد فيهم يعني خلل، المهدي كان له قاضي اسمه قاضي الزنادقة، ذكرت لكم هذا من قبل، من معاذ بن معاذ وشريك نحوه. وهارون كان شديدا وتهدد بشكل مريسي، بل هارون كان معروف، بل حتى إن شابا في مجلسه لما حدث بحديث حج آدم وموسى فقال الرجل أين التقيا ومتى التقيا وكذا، فقال علي بالسيف والنطع، عرض ضرب عنقه، فجعل يعني يهدأ ويسكن، يقول إني أعلم أنه يخبر، ليس هذا كلام، ولكن يخبرنا على أي زنديق تلقاه أو تلقفه، من أي زنديق أخذ هذا الكلام. شوف يعني كيف كان الخلفاء في ذلك الزمان يعرفون المداخل. اليوم هذه ممكن لو تعرضها على طالب علم، هؤلاء المسلمين طلاب علم الزنادقة الإرجاء ودجاجات الإرجاء لقال لك ما فيها نظر وتحتاج إلى آخره، لكن هذا يعني هارون الرشيد عرف أن هذه زندقة، عجيب سبحان الله. هو يقول له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور حاج آدم وموسى، يقول أين التقيا، سبحان الله، مثل هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يعارض أين التقيا. فكان هناك فقه بعد هارون الرشيد الأمين، يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله لعل الله يغفر لابن زبيدة الأمين حين تهدد ابن عليا وجاء قال له يا ابن الفاعل وكذا، لما قال بالوقف شدد عليه. المأمور معروف، المأفون الملعون معروف. فالبدعة فيها تدرج، بنو أمية من بعد معاوية انتشرت فيه بدعة تأخير الصلاة، وبعض البدع خاصة عند الحجاج، بعض البدع في النسك في العبادة، صلاة العيد يخطبون ثم يصلون ونحو هذا، يعني وجدت كما وقع مرة بالحكم وأنكر عليه في زمن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فكانت في بدع من هذا النحو. فلازالت الناس سلاطينهم ترتقي بهم الأمور حتى وصلوا إلى وقت المأمون اللي هو يعني يعتبر الفراش في تاريخ الأمة، خليفة يدعو للكفر كما سيأتي معنا في الأثر. يقول هنا فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وقال يونس بن عبيد رحمه الله إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعم. وهذه قضية سمع الطاعة لولي الأمر المسلم حين يظهر فجوره نحو ذلك، هذا متفق عليه بين السلف في أصل البيعة عموم، لكن إنكار الفجور لابد منه، تكون ثم نكره، كل بحسب طاقتي، كل بحسب طاقتي. وذكر المعصية لتنفير الناس عنها ليس من الخروج على ولاة الأمور. ومن قرأ كتاب أخبار الشيوخ لأبي بكر المروذي رأى من هذا اللون أضربا كثيرا. وأنا مذهب عامة سلف عدم قربان الصلاقي لأن عندها الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليل. طبعا في قضية السلاطين القرآن ذكر هذا في قول الله تبارك وتعالى: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. هذه في العلماء السلاطين ونحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، هذا حديث الأصل في قضية البطانة سواء كانت صالحة أو سيئة، فدين المرء على دين خليله. وقال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا، حتى تنظروا من يخادم. قال: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا اختارهم يعني، وكل خدم لا يواتيك على مسرتي فاحذر فإنه لك عدو وأنا منه بريء. كل خدم لا يواتيك، لا يطاوعك، لا يعاونك على طاعة الله ورضا الله فاحذر فإنه لك عدو وأنا منه بريء. وقال ابن مبارك رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم، هذا في قضية البطانة، من يألف، من يجالس، من يأوي، وهكذا كما هو معروف في أثار السلف رحمه الله. في كتاب الإبانة فصل في هذا الباب، راجعه الإبانة الكبرى فيها فصل في هذا الباب في قضية المخالفة. وقيل: إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. طبعا هذا الأثر لا يثبت، يعني علي رضي الله عنه وهو لا يثبت، قد استنكره الإمام أحمد وأن المجوس لم يكن لهم كتاب، لكن جاء علي من طرق وذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، احتج بأثر علي كثيرا في كتبه، وأشار إلى هنا المحقق، لكن الصحيح أنه لا يثبت، ويقول بإسناد حسن عن علي، لكن الصحيح أن الإمام أحمد ضعفه واستنكر الإمام أحمد، قال لا يثبت، والمجوس ليس لهم كتاب، والقرآن يدل على هذا كما في قول الله تبارك وتعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى. الشاهد هنا لو صح الأثر فيه ما ذكرناه في قضية أن تبديل الدين يكون بعلماء سوى السلاطين. نعم، إما بأن يأمر السلطان ويواتيه علماء السوء، وإما بأن علماء السوء يزينون السلاطين الضلالة. ولاحظ كل الأديان الكفرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بوضع ملوك السوء وأحبار السوء، فدين اليهودية تواطأ عليه ملوك السوء وأحبار السوء، لذلك يقول قتادة: اليهودية بدعة لم يشرعها الله عز وجل، إنما ابتدعها من ابتدع من ملوك السوء أحبار السوء. وكذلك النصرانية بدعة، فهي جمعت بين بدعة قسطنطين هو كان ملك وهو الذي يعني شرع النصرانية وجاءوا على ذلك علماؤها، ومن وضع قبل ذلك هو بولس أو شاول الطرسوسي عليه لعنة الله وواضع دين النصارى، وقسطنطين فرض ذلك بسيفه وحده وقضيه، بل كان وثنيا أصلا قسطنطين، لم يكن حتى على نصرانيته، وحتى أنهم يذكرون أنه لم يتعمد إلا في مرض وفاته. لكن هنا تفهم، ويعني الأيام تباع والأيام في سنة الله عز وجل في الخلق واحدة، تفهم أنه كيف يقع تبديل الأديان. ومن نظر في زماننا يعلم هذا جيدا، كيف أن الدين يتبدل، أحكام الله عز وجل تبدل الواضح البينة بهوى السلاطين ومواتاة علماء السوء لا كثرهم الله. وقال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطة. طبعا هي البدعة، لكن إذا وقعت في السلطان صار للبدعة الغلبة السيف، صار لها غلبة السيف، لأنه لا لأنه من غير سلطان حجة أهل البدع ضعيفة. وانظر ما وقع للزنادقة حينما نظروا لمن أحمد في محنة خلق القرآن، أسكتهم وألجمهم، لكن كان معهم السلطان. يقول هم الذين يدينون الناس، يحملون الناس على ذلك، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ هم الذين يدينون الناس، إن يحاسبون الناس ويجازون الناس وكذا، إذا وقعوا فيه فمن يدينهم؟ من يقوى على ذلك؟ تقع الفتن، صلى الله عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوت لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، يعني الشر ليس فيه أسوة. وقال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطيع الإمام، وإن كان عبدا مجدعا، إن غرمك فاصبر، يعني في دنياك، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. وفي الحديث سعيد بن زيد عند أحمد في المسند وأهل السنن قال: من مات دون دينه فهو شهيد. وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني من بذل دينه سلعة ليحافظ على ماله أورثه الله الفقر، يعني عامله بنقيض مقصوده. وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذه في فائدة مهمة جدا، أن من كفر سبت حفاظا عن دينه دنياه أو ماله كافر، ولا يشترط قصد الكفر. وهذا أشارت إليه آية الردة صلى الله عليه وسلم، لما قال الله: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفره صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. استحبوا، يعني ليس فقط محبة، طلبها، فالسين تدل على الطلب أو التأكيد، يعني أكدوا يعني ما حملهم على أن يؤثروا الإيمان الكفر على الإيمان إلا حب الدنيا وتطلبها، بل تؤثرون الحياة الدنيا. واضح؟ وآثر الحياة الدنيا، يعني يؤثر الحياة الدنيا على التوحيد، على الإيمان بالله عز وجل، فهمت؟ فهنا هو لم يكفر إلا إرادة للدنيا. هذا في رد على من يقول إنه لا يكفر العبد حتى يكون قاصدا للكفر، لا يقصد الكفر إلا من شاء الله. ترى الناس إما أن تكفر من جهة شبهات أو من جهة شهوات. شبهات، ومن قرأ القرآن علم أن الناس تكفر بتقليد علماء السوء وبشبهاتهم، وإما أن تقع بفتن الدنيا، المال والبنون وكذا والمناصب وجاه وكذا، صلى الله عليه وسلم. وقال فضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. طبعا جاء في هذا الحديث لا يخلو سنده من مقال، لكن معناها متعاضد في هذه النقطة، أنه أوثق عرى الإيمان، إيمان عرى جمع عروة، وهي ما يستمسك به شيء، أوثقها وأشدها الحب في الله والبغض في الله. لماذا؟ لأن كل قضية من قضايا الإيمان وشعبة من شعب الإيمان لا تقوم إلا على ساق الولاء والبر. فلذلك إنسان مثلا، نعطي مثالا في هذا الباب دائما أحب أن أذكره، أقول في هناك رجل واحد يصلي لكنه لا يعادي تارك الصلاة، لا يعادي، يعني ما ممكن يعني يسلم عليه، ليس له في ذلك بغض. وآخر واحد يصلي ويبغض، طبعا هم الآن اشتركوا في كليهم يصلي، لكن الصلاة مع حب أهل الصلاة وبغض تارك الصلاة ليست كالصلاة مع عدمان البغض لمن ترك الصلاة. وهذه نقطة مهمة جدا. لذلك كان أوثق عرى الإيمان، يعني شعبة الإيمان تثقل عندك في الميزان حين تكون قائمة على الولاء البر، لأن هناك أصول في الدين لا تصح منك حتى تولي وتعاد. وذلك الله تبارك وتعالى قال: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه، وكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه جاء في بعض الآثار أن عمر الخطاب لما قال له اليهودي في مراسيل بن أبي ليلى، أنه لما قال له اليهودي هو يعادي جبريل، فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، فقال فنزلت الآية على لسان عمر. هذا من موافقة عمر للقرآن رضي الله عنه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هنا نستفيد أن العبد قد يؤمن بالملائكة ولا يفرق بينهم ولا يبغضهم، يعني الملائكة، لكن لا يعادي من عداه، لا يصح منه. وإذا يقول أحب أبا بكر وعمر، جعفر الصادق رحمة الله عليه، يقول وابرأ ممن يسبهما، لا يصح منك فقط حب أبي بكر وعمر، لا، حتى تبغض من خالفهم. لذلك حب البغض قلبه واستحضره في كل شعبة من شعب الإيمان، أي قضية من قضايا الإيمان والسنة لا بد إن أردت أن تصح منك وتقبى منك أن تكون قائمة على حب من يقيم هذه الشعبة وبغض من يتركها، ولو كان ترك الشعبة ليس مكفرا فكيف بما هو مكفرا تركه، مثل ترك التوحيد وترك الصلاة ونحو هذه الأشياء. إذا قال الله عز وجل لا تجد قوما، لا تجد سنة النفي، لا يوجدها قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر في ذات الوقت يوادون من حاد الله ورسوله، يعني كأنه يقال النقيضان لا يجتمعان، المتناقضان لا يجتمعان في آن واحد، كونه مؤمن بالله واليوم الآخر مواد لمن حاد الله ورسوله، أما يجتمعان واضح. فلذلك هذه من الأشياء التي ينبغي أن يستحضر الإنسان في كل شعبة من شعب الإيمان، أو ثقعر الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وقال الفضيل صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال الفضيل نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورثه العمى، يعني في قلبه. وكان الفضيل يقول أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة، هذه الحياة الطيبة. وقال مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، قال حسن الرأي يعني السنة. وقال الفضيل لا يشم مبتدع رائحة الجنة. وقال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثر من قول ما شاء الله، فأكثر من قول ما شاء الله. زاد عند اللالكاء قال من قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله، ما شاء الله يعني تفويضا لأمره وتقديره سبحانه وبحمده جل وعلا. وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا الأثر مر معنا من قبل، وقد جاء الأوزاعي زيادة يقول من عظم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وفي بعض الروايات تقول على رد الإسلام، أنه في رد للإسلام أصلا وتبديل لأحكامه. وقال الفضيل إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه يعني أكل الحلال، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. وقال الفضيل من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال سفيان بن عيينة لرجل من أين جئت؟ قال من جنازة فلان بن فلان. قال لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. لا إله إلا الله، استغفر الله ولا تعود، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. هذا مثال عملي، حب الصحابة شعبة أصيلة من شعب الإسلام والتوحيد السنة. طيب لا يستقيم لك ذلك حتى تعادي من يبغضه. وقال هارون بن زياد سمعت الفريابية ورجل يسأله عن عمن شتم أبا بكر، محمد بن يوسف الفريابي إمام قيسرية رحمه الله تلميذ سفيان الثوري، قال ورجل يسأله عن شتم أبي بكر أو عن عمن شتم أبا بكر، قال كافر سبحان الله، فقال فنصلي عليه، قال لا. هذا واضح أن يسأل عن المعين، يعني قال يصلى عليه. فسألت كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوا بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، لا إله إلا الله. وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كان من عصبتي ما ورثته، الله أكبر. أنا مش أحضر جنازة لأن لا سبحان الله لا يورث أصلا، لا يرث ولا يورث ولا يورث. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله، لاحظ الفريابي ذا له أصل في الكوفة، وكذلك عبد الرحمن المهدي العراق، لأن العراق هي ماء والرافض إلى اليوم صلى الله عليه. قال أبو بكر بن عياش وهو أيضا الكوفي: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضية يجعل عمر كافرا نعوذ بالله، والحرورية يجعل عليا كافرا نعوذ بالله. فالحرورية تكفر علي، وبعض الفرق الخوارج يعني يفوضون أمرهم ويقولون لا نشهد لهم بجنة ولا نبعد أن يكونوا في النار، مثل الإباضية يعني صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. لا تنكح نساء من العقد باطل، فمن نكح رافضية العقد أصله باطل. لماذا؟ هناك قضية مهمة جدا في قضية الرافضة ومن كان على شأنه من طوائف الزنادقة، لأن النظر في عقود المشركين ممن أباح الله عز وجل نكاحهم كاليهود والنصارى، أو عقود المشركين فيما بينهم كاليهود فيما بينهم، النصارى فيما بينهم، مجوس فيما بينهم، وثنيين عموما فيما بينهم. معروف أن السلف مجمعون على إقرار الوثنيين وأهل الكتاب إذا أسلم الرجل وامرأته على عقدهم الأول. ذكر ابن عبد البر الإجماع، وثم قال كلمة في سياق كلام الإجماع التمهيد، يقول: لأنهم هؤلاء ما وجه قبول العقود؟ قال: إذا نكح على ملة أقر أهلها على شركه. هذه نقطة مهمة جدا، يعني هناك ملل يقر أهله، يعني ممكن معهم الجزية مثل أهل الكتاب والمجوس، ممكن حتى بعضهم يدخل حتى كل عامة الكفار في الجزية كمالك إلا مشرك العرب، ومنهم من يقر بصلح، منهم من يقر بهدى بسلم، كل من كان يقر عن أصل شركه فهذا نكاحه صحيح فيما بينهم. لكن من كانوا لا يقرون كالروافض والجهمية وغيره فهؤلاء عقود باطل. هذا معنى أخذ الجميع لسان طوالق كما جاء بعض السلف. فلبك أن نفهم في هذه القضية، قضية من يقر على شركه ومن لا يقر على شركه. من يقر على شركه جزية أو صلح أو هدنة فما عقدوا فيما بينهم مقبول إن أسلم. هم نتكلم يتأخر أحدهم، هذه مسألة أخرى، أتكلم إن أسلم معا. وذلك الصحابة، هذا وجه الاستدلال بالصحابة هنا، الصحابة رضي الله عنهم عامتهم ممن أسلم هو وأزواجه لم يستأنفوا عقدا. لماذا؟ لأنهم يقرون على شركهم بالصلح والهدنة ونحو. لكن من كان لا يقر أصلا، لا يقر على شركه لأنه منتسب للإسلام مثل الروافض، الجهمية، قبوريين، صوفية، كلهم هؤلاء لا يقرون على عقوده، لأن أصل شركهم لا يقرون عليه البتة صلى الله عليه وسلم. بد ينتبه لهذه القضية وهذا الفارق الذي قد يشكل على المرء. يقول: ولا تؤكل ذبائحهم، لأنه لم تباح من ذبائح المشركين إلا أهل الكتاب فقط، حتى من ارتد إلى أهل الكتاب فلا تؤكل ذبيحتهم. وما خالف به إسحاق حينما قال أن من ارتد إلى أهل الكتاب فصار يهوديا أو نصرانيا تؤكل ذبيحته على أنه من أهل الكتاب أو وافقه الأوزاعي، فهذا شذوذ. والذي عليه اتفاق الصحابة رضي الله عنه أن ذبائح المرتدين لا تؤكل البتة. وقيل للحسن: إن فلان غسل رجلا من أهل الأهواء، قال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. الله أكبر، غسله. هذه طبعا هذه وهذا كله محرم، لا يكفر به الإنسان، تغسيل إتباع جنازة هذه كلها في المحرمات، يخالف كمال البراء، فكيف بحكم له بالإسلام صلى الله عليه وسلم. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض المحال البصرة، فقال له: يا فلان ما تصنع ها هنا؟ قال: عدت فلانا من إلا، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مردت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت تبت. سبحان الله، هذا عاد رجلا من أهل الأهواء. وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. لاحظ الموت لم يعد يعني أعطاه أحكام المبتدأ بالبطانة بالموافقة أن يصير له يعوده ويغسل يكفنه ويحضر جنازة، هذا طبعا من شيعته، السلف يلحقونه به هجرا له يعني. طيب، ومعروف كلام أحمد عن الرجل لما ينصح عن المبتدع قال أترك كلامه، قال عرفوا أن الذي معه صاحب بدعة، فإن لم يترك كلامه قال ألحقه به. وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة، وكان يقول اللهم لا تجعل صاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. الله أكبر. وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا، فقال ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. أن هذا لا يكون إلا من زندق. وقال مالك الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صلى وصل وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون آية الحشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب، وقال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه. عدم الهجر وعدم الانشغال أهل البدع ممن ظهرت حوالهم وكذا إلا في حدود التحذير منهم وبيان بطلانهم ونحوه. أما أن يصير إنسان ديدان ولين عارف فلان فلان فلان، طيب هذا فلان عرفناه خاصة عند من يعرفه ولا يجهله فلا يكترث به ولا يضيع الوقت معه ويغتنمه فيما ينفعه. وقال الفضيل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة لأنه ما أنه فارق الجماعة، فارق جماعة أهل الحق. وقال زائد قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحد ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يعني يغتاب فيه أهل البدع، قال نعم. وجعل شعبة يقول تعالوا نغتاب في الله، غيبة أهل البدع يعني جائزة الصوم، هذا أوراده. وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، وهنا فقط الغيبة أي الكلام فيهم فيما يقدح في بدعتهم ويبين ضلالها، لا التوسع حتى نصل أمور دنيوية وأمور خلقية أو يسأل يتوسع، بل لابد من لزوم الحدود. ولذلك الإمام إسحاق رحمه الله لما سئل في مسائل كوسج عن غيبة أهل الإشراك هل في ذلك إثم، قال لا أقول يعني في إثم لكن أكره أن يعود لسانه. شوف السلف أكره أن يعود لسانه. وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في جوه، لا لا لا يعني محجوب، أبعد الناس لا يوفق إليه إلا إذا رحمه الله وعصمه. وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. قال وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقل فقال أما الرافضة فإنه اتخذ البهتان حجة، هذا رأس الكذب يعني. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسبوا أن الذي وضع لهم رأيه امرأة. المرجئة فعلى دين الملوك، طبعا المرجئة في تاريخ مع الملوك قسمة، المرجئة كان ترى السيف يعني الأولى كان يرون السيف على السلاطين والمسلمين يعني. لكن بعد ذلك الغلاة المرجئة منهم والانبطاحيون منهم المحلين منهم صاروا على دين الملوك. ولذلك تقرأ في تراجم ترجمة أبي حنيفة أنه كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم مرجئة كانوا يؤاخون الملوك على باطلهم، وهذا ظهر حتى في تلاميذ أبي يوسف بحنيفة كأبي يوسف. نعم، وإذا لما دخل أبو إسحاق الفزاري قال فعلى هذا، يقول هارون الرشيد أن أخي إبراهيم خرج مع الحسن لما خرج على العباسيين قال فأتيت أبا حنيفة فقال أخوك خير منك، قال فهذا معلم هذا فهذا ومعلمه كان يرون عليكم السيف فعليهما لعنة الله. هو جالس أبو يوسف سبحان الله، كان هذا معروف عندهم. لكن مرجئة إرجاء يوسف ومحمد حسن شيبان كانوا يحلون الحيل المحرمات بالحيل للملوك ويؤاخونهم يجلسونهم في مجالسهم ونحو ذلك. بعد ذلك الإرجاء صار دينا للملوك، يأخذون به من دنياهم صلى الله عليه. وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيي. سبحان الله، يعني من أكثر الناس يعني تقلبا هو المعتزلة، وهذا معروف عقائده، وأرث عنه هذا التناقض وكثرة التقلبات الأشاعرة. ولذلك المعتزلة تزري على الأشعرية بهذا، يخنقونهم كثيرا بمسألة التناقض، أصل واحد ينطلقون جميعا، ثم تأتي الأشعرية تقول لها هذا ليس كهذا، يقول طيب من تقدم، خاص كلامهم في الرؤية، يعني الأشعرية تزعم إثبات الرؤية لكن هو إثبات يعني ليس حقيقي، إنما هو نفي في حقيقته. فالمعتزلة تصرح تقول الله لا يرى، الأشعرية تقول الله يرى في غير جهة، وينقمون عليهم الأشياء كيف هذا الاحتراز ومن يرى إذا كذا وكذا، ويدخلون في قضية الجسمية ودليل الأعراض ونحو ذلك بزندقاتهم عليه لعنة الله. أشبه الناس بهؤلاء النصارى، أشبه الناس بالمعتزلة الأشعرية النصارى في التقلب، حتى يقول بعض الناس إن النصارى لو جلسوا 10 فسألتهم عن اعتقادهم لصار 11 اعتقادا، بل لو سألت أهل العائلة الواحدة عن ما يعتقدون فكل يعطيك عقيد. هذا إلى اليوم تناقض معروف فيهم يعني. وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء أخبرتكم بما تقول رافضة. سبحان الله. وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم، جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله عنه، وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني يريدون الكوفة، يريدون الكوفة. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس هذا شيخ الإسلام، باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ببلاد يا جماعة يشتم فيها الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، يا رب غفرانك. وقال العوام بن حوشب، أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولتذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وقال سفيان بن عيينة، لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. نعم. وقال سفيان الثوري، سفيان الثوري هذا لعله سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، هنا ما ذكر، ممكن يكون سفيان الثوري ممكن يكون سفيان بن عيينة، يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي، نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. وقال عاصم بن ضمرة، قلت للحسن بن علي، إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، قال فقال كذبوا، هذا الرجع لمع قائد كفري قيد السبئية، فقال كذب ولو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله، هذا يبطل الرجعة. وقال سفيان، لأنه اتفقوا على أنه من كان يعني معلوم أنه يرجع وكذا، فهذا فمثل هذا لا تزوج نساؤه ولا. وقال سفيان الثوري رحمه الله، من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. الله أكبر، من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما، وهم الصحابة، من فضلوا أبا بكر وعمر على غيرهما رضي الله عنه، هذا حين رجع. ولذلك يقول، من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وأخاف ألا يرفع له عمل. في رواية يقول، فقد أزرى على 12,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن يزيد الجعفي، قال لي محمد بن علي، يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق تولونا، محمد بن علي هذا الباقر أبو جعفر الصادق، الباقر قيل لأنه كان بقر العلم، يعني كان من العلماء رحمه الله، يقول بلغني أن أقواما بالعراق تولونا يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الله لغافلون عنهما بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقلة يعني أعلى الجبل، يشير إلى أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له القرآن بأنه صاحبه وزكى بهذا رضي الله عنه. وقال جابر جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه، علي بن الحسين هذا زين العابدين رحمه الله، هذا أيضا كان من الثقات الأئمة وهو يعني شهد له بذلك الزهري مدني رحمه الله، فقال ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. نعم يقول أحبون حب أهل الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، معروف كلام علي بن حسين في رد الرافضة، بل كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من علمائه وأئمة آل البيت رضي الله عنهم كانوا ينكرون هذا، ينكرون الغلو وينكرون من يرفعهم فوق درجتهم، ويقول علي بن حسين فتنة علي في هذه الأمة كفتنة عيسى في النصارى، وعليه يصلى النار طائفتان. وقال سليمان بن قرم الضبي كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك، في بعض الوقت يقول له كفار، يعني كان واحد ينتسب للقبلة وينتحي للقبلة وهو كافر، قال نعم الرافضة أشهد أنهم لمشركون، وكيف لا يكون مشركين، ولو سألته أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو قلت لهم أذنب علي قالوا لا ومن قال ذلك فقد كفر. سبحان الله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقرب لولا حق الجوار. وقال جابر بن رفاعة سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما فقال لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. وقال الحسن بن صالح سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، قلت لعلك تقول ذلك تقيا، قال أنا إذا من المشركين. سبحان الله، يعني إذا إنسان نطق بالكفر ولو قال تقيا كفر. ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما ولكن قوما يتأكلون من الناس، معروف الرافضة في انتعالهم أهل البيت أنهم تأكلوا بأهل البيت وتستروا بذلك، وقد ذكروا كل من ترجم للسبئية سواء من كتف الفرق أو في تاريخ الفرق وتاريخ الإسلام، كل من كتب في السبئية راجعوا، وحتى المؤلفات المعاصرة ينقلون على أن السبئية أول ما تواضعوا واتفقوا على انتحال أهل البيت قالوا ليصدق الناس مظلومية أهل البيت. وقال أبو خالد الأحمر سألت عبد الله بن حسن بن حسن عن أبي بكر العمر رضي الله عنه قال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة أين لقيته فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك للمدح ويطعنون عن السلف عن الصحابة. هذا الحديث لا يثبت ومعناه صحيح. وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على 72 فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا أي آل البيت وتخالف أمرنا. وقال علي رضي الله عنه يهلك فيا رجلان، سبحان الله، يهلك فيا أي بسببي فسببيا في سببيا، يهلك فيا رجلان محب مفرط ومبغض مفتر مفتري ومبغض مفتري. وقال حدثنا قال ابن بطة حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن سبوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام، براء من الإسلام. قال حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بن شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال أخبرنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن أبائه قال قال علي رضي الله عنه لنوفل البكالي، هذا ربيب كعب الأحبار، هذا ربيب كعب الأحبار وهو معه في الصدح، يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه، الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، ربان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعة الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا. شيعة من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمح طمع الغراب، لا يسأل الناس وإما تجوع، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجر، هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إن اختلف بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم، وأما النهار فعلماء علماء جباء كرام أبرار أتقياء، يا نوف يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا مشهور من كلام علي، وفي إسناده من لا يرتضى، في إسناده من لا يرتضى، لكن هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه. كلام علي كثير بالشيعة، يعني خاصة الآثار تكون فيها طول في وصف الشيعة وذمهم، في الغالب تكون ضعيف، في الغالب تكون ضعيف، وله كلام يعني في بمثل ما ذمهم به في الغلو فيه، وأخباره في السبائية معروفة، فهو قتلهم حرقهم رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان خولف في الحرق لكن توفق على أصل قتلهم، واستجابهم وردهم، ونفى من نفى منهم رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون أتممنا مقدمة الكتاب، وبإذن الله تبارك وتعالى نتم بعد ذلك فيما تبقى منه، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الصدق والإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.